بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اللهم سددنا واكرمنا رشدنا واصنع شر انفسنا لا اله الا انت. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم. اقرا يا ابن محمد. المؤلف رحمه الله المؤلف يتكلم عن البيوع المنهي عنها، عن البيوع المنهي عنها، فذكر بيع العينة سبق أن بيناه، ثم ذكر المثل الذي عكس العينة، وقلنا العينة أن يبيع الرجل سلعته نسيئة، يأتي الرجل ويعرف أن التاجر هذا لا يقرضه فيشتري منه بضاعة بالتأجيل ويأخذ منه في تبرز 100 ريال إلى مدة شهرين أو 3 أشهر، ثم يعمد المشتري ويبيع هذا الكيس في السوق 8 ريال، فإن اشتراها البائع الأول تسمى عينة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيوع، ويقول أنا ما أتعد وأصل فيه أن يأتيه يقول أقرضني، يقول ما عندي قرض لكن أبيع هذه بالأجل وأنت بيعها، فاشتري منه سيارة أو طعام أو ما إلى ذلك، ثم المشتري هذا يأخذ هذا هذه السلعة والبضاعة فيبيعها بأنقص نقدا، لأنه يحتاج إلى جرائم، اشتراها بالتأجيل وباعها بالنقد لأنه يحتاج إلى جرائم ولا يجد من يقرضه، فإن اشتراها البائع الأول فهي العينة منهي عنها لأنها وسيلة إلى الربا، ولو لم يقصد البائع الأول الربا لكنها وسيلة إلى الربا. وذكرنا عكس العينة، ثم ذكر مسألة أخرى قال وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، ما يجري فيه الربا مطعومات وموزونات، عندنا مطعوم وموزون، المطعوم ما يزخر، كل قوت آدمي يدخر معنى يدخر يعني تحفظه دون ثلاجة، يبقى الشهر والشهرين ولا يتلف، كالتمر والتين والحبوب بأنواعها، كل هذه من الأطعمة، هذه يجري فيها الربا. ما معنى يجري فيها الربا؟ أي لو بعت طعاما مما يدخر ويكان، إذا بعته بجنسه، بعت ذرة بشعير، شعير بأرض، رز بحب، لا بد من التساوي، ما تبيع كيس بكيسين ولا يلزم تبيع كيلة بكيلتين. سنعرف إن شاء الله إذا جئنا وصلنا الربا أن الربا نوعين، ربا فرض نوعان، ربا فرض وربا نسيئة، هذا يسمى ما يجري فيه الربا. فكل سلعة يحصل فيها الربا، ما هي السلعة التي يحصل فيها الربا؟ المطعومات المدخرة، وعند بعض الأئمة الموزونات بأشكالها، فالصحيح أنها المطعومات ثم الثمنية أي الذهب والفضة وهي الموزونات، فإذا كان ذهبا فلا تبيع إلا بذهب، إذا بعت إلا بذهب لا بد من تساوي ولا بد من تقابض، وإذا بعت فضة بفضة لا بد من تساوي وتقابض، ثم التساوي تبيع هذا متساوي لهذا فلا بد من يدا بيد، وإذا بعت ربويا بجنسه لا بد من التساوي ولا شرط التقابض. والذي يقول مصنفنا رحمه الله يقول وإن باع ما يجري فيه الربا أي ما يحصل فيه الربا نسيئة. بعت قرار الخمر في رزق نسيئة إلى أجل هذه 100 ريال إلى 3 سنة تجدي قم بالتاجر وقيد في الدفاتر هذا البيت وأخذ المشتري هذا الرزق فيقول ثم اشترى منه بثمنه فإذا اشترى التاجر من هذا الرجل فرض أن التاجر احتاج إلى بضاعة وإذا هذا الرجل الذي اشترى منه هذا الرزق عنده نوع من الحبوب أخر فاشترى الدراهم الذي عندك 100 ريال أنا اشتري بها خمس اعطني شيء خمس قال هذا لا يجوز. الصورة واضحة ولا مش واضحة؟ باع التاجر قمحا لفلان ثم نسيئة أي إلى أجل بالدين ثم احتاج التاجر أن يشتري نوعا من جنس المطعومات غير الذي باعها فقال له بالدين الذي عليك بالدراهم الذي في ذمتك أنا أشتري نوع آخر من الحبوب به قال هذا لا يجوز لأنه صيلة إلى الربا فجعل الدراهم صورة وإلا الأصل تشتري خمس بأرز متفاضل والدراهم بصورة ليس قصد منها الدراهم فيقول هنا لا يجوز لأنها حيلة أو وسيلة إلى الربا وبعض الأئمة يجيزونها إن لم تكن مواطأة إن لم يكن اتفاق بين التاجر وهذا بين البائع والمشتري ما بينهم اتفاق سابق ثم احتاج أن يشتري بين شيئا من عنده جاز أن تشتري جاز أن يشتري من هذا النوع الربوي الربوي معناه ما يحصل فيه الربا وهي المطعومات المدخرة إن في المطعومات لا تدخر في من المطعومات لا يمكن ادخارها كالتفاح هذا ما يدخر كالعنب العنب يدخر قد يتحصل لا زبيب لكن في كثير من المطعومات لا تدخر تطلق فيشترط المطعومات إذا كان يدخر ويكان إذا جئته بجنسه لا بد من التساي والتقابل فجاء بصورة تجري عند التجار والبيوعات فيقول إذا بعت شيئا بدين وردت أن تشتري بهذا الدين الذي على الغريب لا تشتري منه بضاعة جنس البضاعة التي عندك اشتري منه شيء ما آخر لو اشترى منه حديد بهذا الدين جائز ولو اشترى منه سلي بهذا الدين جائز لكن ما تشتري طعام من جنس الذي بعته ايش معنى من جنس بفرق بين من جنسه ومن عينه الجنس تحته أنواع والعين ما يشبهه لو بعته رز فلا تشتري رز من عينه ولا تشتري من جنسه حبا أو ذرة لأن الحب ذرة من جنس هذه الحبوب فيقول إذا بعت ربويا نسيئة فلا تشتري من نسيئة يعني إلى أجل فلا تشتري من البائع من جنس هذا الربوي بتلك الدراهم التي بيعت عرفنا هذه هذه صورة تنتقل مثلا في تليها أو ما لا مثلا حق الإشهاد في قول الكمزور إذ الأمر فيه محمول عليه وقال قوله وروي عن ابن عباس هو واجب للظاهر الآية حق الإشهاد في الزيور إذا باع واشترى يستحب أن يشهد على المبيع هل كل ما باع الإنسان واشتراه يشهد عليه بعض الأئمة يرى ذلك في المظاهرية والصحيح أنه فيما كان فيه خطر فيما يتنازع فيه الناس ما علا وغلت قيمته فيستحب الإشهاد أو الدجل على قوله أن الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم فإذا حصل بيع فلا بد من شهود ولا بد من إيقاع هذا الشهود دولا وهذا الذي يجري في بيع العقارات والسيارات والأمور الهامة لكن لو ترى إنسان شيء خبيث لا يجري لكن لو أشهد قد يكون لأن رب خفيف عند بعض الناس يكون أمر هام لأنه هو قد يكون ذلك كل رأس ماله قد يكون هذه تضعها رأس ماله ما عنده غيره ولو اشتريتها فلا بد من إشهاد عليها ولو لم تكن نسيئة، لو كان النقص حاضر. إجهاد المطلوب في الآية ليس معناه فيما كان دين، لأن هذا دين. يا أيها الذين آمنوا لا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ليكتب بينكم كاتب بالعدل. الدين سواء كان دين عن تجارة، عن بيع شراء، أو دين من القرض. لكن المؤشر إذا تبايعتم مسألة ثانية، سواء كان دين أو لم يكن دين، إذا حصل بيع يستحب الإشهاد. ولذا دائما يأخذ الناس وثائق، إذا اشترى ثلاجة أو اشترى براد أو اشترى أداة كهربائية، إذا تبغى فاتورة، هذه الفاتورة هي تقوم مقام الإشهاد في البيع، تقوم مقام الإشهاد في البيع، لأنه قد يحصل خلل، قد يدعي الإنسان أن البضاعة ليست جيدة فيريد ردها، وقد يمكن يقول ما اشتريتها مني. فأمر الله سبحانه وتعالى لرفع هذه النزاعات ولإعطاء الحق حقه، فقال وأشهدوا إذا تبايعتم. هل الإشهاد للوجوب أو للاستحباب؟ وبعض الأئمة رأى أن الأمر هنا للوجوب، وبعض قال أنه للاستحباب. والتفرقة بين ما له خطر وما ليس له خطر هو الصواب. إذا كان الأمر هام فالإشهاد عليه واجب، وإن كان أمر سهل فهو من المستحبات. يقول جواب من ادعى الوجوب أن الله عز وجل قال في آخر الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فجعل إذا عرفت إذا كانت الثقة والإنسان أمين، لكن هذه حقيقة أن أننا بعضكم بعض هي في مسألة الرهن، إن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذه مسألة الرهن، الرهن يطلب الكتاب، إذا لم يجد هناك من يشهد فالرهن توثقة للدين. فإذا أمن الإنسان وعلم أن الإنسان ثقة، أو علم أن ما باعه ليس خطرا عنده ولو جحده ذاك لا يضره، فلا حاجة إلى إصرار على طلب الرهن. فإن أمن بعضكم بعضا، فجعلها هنا بمعنى أنها رافعة لظاهر الوجوب، ويكون معنى قوله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم من الاستحباب، ما أظن واضح. اقرأ ما بعده. بعض الشروط للبيع، هذه الشروط يعني تطلق في جميع العقود، وإنما نص عليها لأن البيع أول أنواع العقود التي جاءت بعد العبادات، وإن الشروط تجري في جميع أنواع العقود، الأنكحة والمساقات والمزارة والشركات لأنواعها، كل هذا يجري فيها الشروط. والشرط هو التزام أحد المتعاقدين أو كليهما بصفة في المبيع، إما يكون صفة الثمن أمر زائد على العقد، أن يشترط أحد المتعاقدين أو يشترط كلاهما صفة زائدة على مجرد العقد، هذه الصفة يلتزمان بها أو يلتزم أحدهما بها، فهذا الشرط لا بد من الوفاء به. إذا كان صحيحا في شرط فاسد وفي شرط صحيح، إذا كان شرطا صحيحا يجب الوفاء به، فإن لم يفي به فالطرف الآخر له الخيار في فسخ العقد، في فسخ العقد أو إمضاء العقد وقبوله وأخذ الأرض، تأتينا إن شاء الله تفصيل. فإذا الشرط معناه التزام أحد العاقدين أو التزام أحدهما أو التزامهما كليهما كلاهما بهذا الأمر بهذه الصفة الزائدة لتحقيقها إما في المبيع أو في الثمن أو في صفة العاقد نفسه أو نفعا منه، فسنعلم هذه الأنواع إن شاء الله. تقرأ الشرح. إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة بسبب العقد، لو خلى بسبب العقد آخر الكلام فما في تسليم. أحد العاقدين يلزم الآخر بشيء انتفع به، يقول بعت هذا الكتاب على أنك لا تقرأه على مرضى أو لا تقرأه على دجالين أو لا تأكل به كذا، هذا شرط يجب الوفاء به، فإن خلك به ناقص. أو قال بيعك هذا بيعني هذا الثوب على أنك تحمله لي إلى الدار، أو بيعني هذا التمر شريطة أنك إن حصل فيه كذا أرده عليك، هذه شروط لا بد من يعني إما أن تكون في مصلحة أحد العاقدين أو مصلحة كليه كليه، وقد تكون هذه المصلحة في الثمن وقد يكون هذه المصلحة في المبيع. فإذا كان الشرط صحيح ليس منافيا لكتاب الله ولا مصادما له فيجب الوفاء به، فإن لم يفي به فأحد المتعاقدين بالخيار إن شاء فسخ العقد والشرط ما تم، وأنا ما اشتريت إلا على هذا النوع من الصفات الزائدة. اقرأ. وهي صحيح وهو ما يوافق مطلوب العقد، يعني مطلوب العقد، العقد مطلوبه أن تنتفع به، تلبسه إذا كان ملبوس، تأكله إذا كان تأكله، تتصرف فيه بما فيه، هذا مطلوب العقد. إذا كنت فيه من الشروط ما يوافق مطلوب العقد، يعني ما يوافق مطلوب العقد، واضح هذا؟ إذا كان ما فق مطلوب العقد ما فائدة الشرط؟ يقول فائدة الشرط زيادة توثيق وتأثير، زيادة توثيق وتأثير، لأن قد تشتري الشيء والله عز وجل أمر بذلك الشيء ويكون هناك إلزامان، عهد من الله وعقد من المكلف، وستأتينا الصور إن شاء الله بذلك. نعم. فاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، صحيح ما يوافق مقتضى العقد، وفاسد ما ينافي مقتضى العقد. نعم. وقسم الكلام على الشروط الصحيحة لسلامة العقد، وإن كان لا تأخر إلى العين. قسم الشروط الصحيحة لسلامة العقد ليس كذلك، إنما الشروط الصحيحة محصورة والشروط الفاسدة لا تحصر. ولذا يقول لما يذكرون يقولون مبطلات الوضوء، ما يقول مصححات الوضوء، يقال مثلا موجبات محظورات الإحرام، ما يقول مصححات الإحرام، ما يكون الإحرام فيه صحيح لا يفسد ولا يفسد، لكن ما يفسد الإحرام محصور جدا، فيقدمون ما كان محصورا ولا يذكرون ما لم يكن محصورا، فذكر مصححات العقد لأنها محصورة. نعم. وهو أيضا صحيح ثلاثة أنواع أحدها في البيت، أي هذا الكتاب على أن تدفع لي المبلغ نقدا، هذا الشرط من مقتضى العقد، لأن أصل البيع لا بد من دفع الثمن، فإن أجله فهو دين، وهذا الدين ليس هو الأصل لكن يجوز، فإذا اشترط تسليم الثمن وهذا شرط صحيح يوافق مقتضى العقد. نعم. أو التقابض، أبيعك على أن تسلمني هذا فورا، أعطيك الثمن فورا وتسلمني السلعة فورا، يعني في الحال في الوقت الحاضر، هذا كذلك شرط من مقتضى العقد. نعم. وجودك عدم هو يعني احيانا يضطر الانسان لانه يخدع ببعض الناس يشتري منهم سلعة ثم يقول ما عندي دراهم او جزء من الدراهم، او تشتري منهم سلعة ثم يقول الباع البضاعة ليست وانما في المستودع بعد يومين احضرها، ليس كذا انما ستكون كذا بعد كذا، فاذا اشترط هذا الشرط ليس وجودك عدم، سيما في الأيام التي كثر فيها التحايل وقلت فيها الأمانة والوازع، الشروط هذه وإن كانت من مقتضى العقد لكن قد يكون وجودها أحيان ضروري. نعم. أو يقول اشتري هذه السلعة منك على أن أتصرف فيها كما شئت، وهو الأصل إذا انطلقتها فأنت تتصرف فيها كما شئت، فما معنى اشتراط هذا الشيء؟ يقول اشتراط من باب التأكيد أن هذا شرط من مقتضى العقد، وكذلك إذا اشترى ثمرة إن على النخل من الفواكه التي تصدر كالتين والتمر والعنب، قال نشتريها لكن أبقيها على شجرها على نخلها إلى وقت الجداد، ما هو الآن أقطعها لا أن يصير الرطب ويتحول إلى تمر ثم أدبه، إذا اشترط عليه هذا الشرط فهو شرط من مقتضى العقد، لأن من اشترى ثمارا تبقى إلى الجداد فالحصل فيها بقاء الجداد دون شرط، لكن لو اشترط هذا الشرط فهو من مقتضى العقد. نعم. الثاني الشرط الثاني شرط من مصلحة العقد، ليس من مقتضى العقد لكن شرط من مصلحة العقد، كان يشترط قال اشتري هذا لكن الثمن مؤجل، الثمن دين عليه فهذا يجوز. نعم. شرط صحيح. لا بد ذلك ان يكون لا مدة معلومة، ما يصفه الدين ولا يذكر فيه مدة، لا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا بد من بيان نوع البضاعة وقد مقدار الثمن والأجل الذي يؤدي فيه الثمن إلى أجل مسمى، فلا بد من بيان المدة. نعم. أو قال اشترط رهنا على هذا الدين، أقول حاسب بغارب لا بد من غارب ضمين عن الغارب، حاسب ضمين يضمن كذا، لأن هذا شرط من مصلحة العقد وهو شرط صحيح. هذا الشرط الثاني. نعم. والمراد إذا كان معينين ليس لهما هما بعد العقد لمصلحة، إذا تم العقد وانتهى ومضى غير تعال أنا أقول منك رهن ولا ضمين، الكلام هذا قبل إمضاء العقد، إنما يقال قبل إمضاء العقد، وإذا مضى العقد انتهى ويوجد بتكفي رقم معين في المبيع صفة مخصومة. نعم. يعني كان يقول اشتري هذا الفرس على انه اصيل ليس فيها دين، او اشتري هذا الفرس على انه يسبق في المضمار، او ما الى ذلك من الشروط المطلوبة التي هي من الصفات المرغوبة عند احد البائعين. نعم. نعم. شرع عبد الكون كاذب أو أنه خطي أو أنه كذا أو أنه صانع، هذه الصفات مطلوبة عند بعض المشترين، فإذا اشترى السلعة ولم يجد فيها الصفة فله الفسخ لأنه شرط صحيح لا بد من الوفاء به، شرط صحيح لا بد من الوفاء به. نعم. قطرة كون العبد كاتبا أو خطيا، كون العبد كاتبا خطيا أو صانعا أو محلا قال أو سلوتي والفروس أو مسلما يأخذوا خطيا غالبا أصحاب القصور يرون الخطيان يأمنون على نسائهم، فهي صفة مرغوبة، وإلا الأصل القصور هي أولى وغالب من أشهر العبد الخدمة، لكن هذه خدمة خاصة فلو اشترى بهذه الصفة قال هذا شرط صحيح. نعم. أو تسلم إن اشترى الأمة جار اشتراها ذكر هي صفة مرغوبة، وإن اشتراها حائط يعني ليست ذكرا فذلك صفة مرغوبة عند بعض الناس. نعم. فإن نص عليه فإن لم تحط فقال المسلمة إن كانت صغيرة فليس بعيد لأنه يركى دوامه بخلاف الكبيرة. نعم. لأنها إن لم تحط طبعا فمسلمة قال إذا تراها حائض لم تحط غالبا ما لا من لا تحيض ما تحمل ويرغب في النفس يقول هذا عيب. نعم. وإن كان لكبر فعيب، أما إذا كانت حائض ثم وجدها لم تحض لأنها كبيرة كذلك هذا عيب يرد به السلعة. نعم. لأنه يمسك الثمن والدافة لا الماشية شرف في الدابة تكون هملاجة، هملاجة أن تسير سيرا حسنا فيه نشاط وخفة، الدابة هذه يعني الدابة إذا أطلقت على ذوات الأربع مما يركب إذا اشترف في هذه الصفة هي الصفة مرغوبة عند بعض البائعين وهو شرط صحيح. نعم. إن اشترف كذلك الفهد ترى فهدا شرط فيه أن يكون معلم للصيد، هذه صفة مرغوبة عند بعض المشترين إذا وجدها وإلا له فسخ السلعة فسخ البيع. نعم. اشترى أرض قال لي خراج الأرض، الخراج معناه الأرض التي فتحت عنوى مر علينا هذا، فإذا اشترى أرض قال خراجها اشترى كذا أو معنى غلتها، خراج معنيين، خراج إما بمعنى ما يجب على الرقبة دفعها للإمام لأنها مما فتحت عنوة، أو الخراج وهو المعنى العام بمعنى ما تغله الأرض. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، خرجا يعني عطاء مما يعطي، فخراج هنا بمعنى لعلها بمعنى ما تغله الأرض، إذا قال هذه الأرض نشتريها منك وقلها السنة كذا ومعروفة هي قال نعم أكثر من ذلك اشترى على هذا الوقت اشتريها وإلا له ردها لأنه عيب. نعم. ويستلزم إصلاح ذلك لأن الرغبات ما شرطوه يجب الوفاء به، والشرط إذا كان صحيح يجب الوفاء به لأن عدم الوفاء غدر، الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، عهد الله أمانته، لأن من قال لا إله إلا الله اعترف أن كل عبادة هي لله وعلم أن محمد رسول الله شهد بقلبه وأقر بلسانه أن محمدا رسول من الله سبحانه وتعالى، اللهم صل عليه وسلم تسليما، مقتضى هذه الشهادة أنه يدين بالطاعة لله ورسوله، فما جاء عن الله يجب القبول به وما ما جاء عن الرسول يجب القبول به، فمن لوازم هذه الشهادة أن يمتثل ويطيع كل ما جاء عن الله وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا معنى الشهادتين. فعهد الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فمقتضى هذه الشهادة التزام بلوازمها. فعهد الله أن تلتزم بكل ما جاء عن الله بلغك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يكون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الميثاق ما واثقت به الله وما واثقت به غيره، وما واثقت به الله كأن تنذر لله نذر، لله علي أن أفعل كذا، أو لله علي أن أتصدق كذا، أو ما شرطته على نفسك لله من الشروط. وقد يكون هذا ميثاق بينك وبين الناس كالشروط في البيوع أو الشروط في الوقف أو الشروط في الجباس وغيره، هذا من الميثاق. الله أثنى على الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فمن نقض الميثاق فإن الله عز وجل ذمهم في آخر الآية. والذين ينقضون عهد الله، اقرأ الآية، ويقطعون ما أمر الله به أن يوفد، فنقض الميثاق وقطع ما أمر الله به أن يوفد، أمر الله بإيفاء العقود، فمن قطع إيفاء العقود فهو قطع ما أمر الله به أن يوفد، فهو نقض وغدر. الشروط هذه من لم يوفي بها أو خدع غيره بها فهو من الناكثين للعهد الغادرين بحبل الله وميثاقه. الله على العهد والسلام. أقرأ فات الشرط له حق البصر، كما لو اشتريت سلعة سليمة ثم ظهر أنها معيبة فلك ردها. نعم. فإذا يرجع بالثمن وظاهره أنه لا أرش له مع الإنسان. يقول أنه لو أراد إمساك السلعة مع فوات هذا الشرط لا يأخذ خالق فقدان الشرط، شرط في هذا الحيوان أنه صيود ثم ظهر أنه غير صيود فللمشتري الفضل. فإذا أراد إمساكه كان نامخا فأقبله على هذا العيب الذي فيه أنه غير صيود، هل له أن يطالب بالأرش؟ ما معنى الأرش؟ الأرش الفرق بين السلعة سليمة والسلعة معيبة. إذا اشتريت هذا الكتاب سليم ثم ظهر أن فيه صفحة بيضاء، الكتاب تنقص قيمته عما لو كان سليم. إذا كان سليم قيمته 100 ريال، إذا كان معيبا قيمته 80 ريال، فالفرق بينهم 20، هذا يسمى الأرش، فرق ما بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها وهي معيبة. فهذا الذي وصف اشترط شرطا في السلعة ثم اشتراها ووجدها مفقودا فهو في الخيار بين إمساك وبين رجل، الرجل يسمى غرش. فإذا أمسكه له المطالبة بأرش العين على قولين، قال له المطالبة والقول الثاني ولعله الصحيح ليس له أرض العين. اسمع الآن وظاهر في قول آخر ثالث له أرش العين إذا تعذر الرجل، متى يتعذر الرد؟ يتعذر الرد إذا تغير صفة السلعة. إذا تغير صفة السلعة، اشترى الإنسان سلعة حيوان أو مأكول ثم تصرف فيها بزيادة أو نقص، اشتريت مع ولدها فأكلت الولد ذبحته، أو اشتريت كذا ثم جزأته بماك وقطعته، تغير صفة، ما يمكن الرد الآن. فتعذر الرد في هذه الحالة، يقول إذا تعذر الرد تعين الأرث، وإلا لا يدل إلا الرد فقط إلا فتح البيع. نعم. مسألة 30 رسالة الرهن، لو اشترى سلعة واشترط البائع رهنا لأنه دينه، ثم بعد ما أخذ الرهن وإذا الرهن فاسد، أو أن المرتهن أبطل الرهن، الراهن أبطل الرهن عند المرتهن، يتم إبطاله، رهنه عبد فباع العبد أو أعتقه، واضح هذا؟ أو أعطاه كذا دابة أو سيارة ثم أخذها، فإذا أبطل الرهن هذه مسألة ثلاثين في كتاب الرهن إن شاء الله. اقرأ ما بعده. اشترط أن تكون الجارية سيبا وأن تكون كافرة، ثم ظهرت أنها بكرا مسلمة، هل هذا عيب ولا ليس عيب؟ ليس بعيب. لو اشترط جارية كافرة فيه إشكال، قد يظن بعض السامعين يقول الكفر ليس صفة ممدوحة، كيف اشتريها؟ يقال لعل المشتري إنما اشتراها بهذه الصفة لأنها يأخذها في مكان ممتهن ما يحب للمسلمة، فأخذها على هذا الوقت، لعل كذا الله أعلم، هذا قط حسن إلا هذه الاتفاق ليس الممدوحة. نعم، لأنه لا شرى ولا أن يكون كاتب، ظهر أنه مع جودته للكتابة عالم بالأدب والنحو واللغة وما إلى ذلك، فهل يرده؟ قال لا ما يرده، هذا وقت زائد. نعم. وليس المراد مع الوصفين، بل متى شرط على الأمة وبان في الأمة كفى. ويحتمل في احتمال لو اشترى هذا الغلام على انه كاتب ظهر انه عالم، او ان هذه الجارية التي اشترط ان تكون سيبا كافرة ظهرت ذكرى مسلمة، له الفصل. قال نعم له الفصل، يحتمل ان له الفصل، قد يكون له قصد صحيح، قد يكون له قصد صحيح وتبرر بذكر المسلم، يكون له الفصل. نعم. هذا غفل الإنسان إذا استأجر عامل وقام يصلي، العامل ما اشترط عليك يقول لك عند الصلوات الخمس ما اشتغل، هذا شرط من مقتضى العقل، وإن شرطه طيب لم يتركه لابد من الوفاء به، إذا حان في الصلاة يصلي، فإذا صلى وقرأ الفاتحة وقرأ بسورة عمة في الظهر وطول الصلاة عليه فوت عليه العمل، ويتضايق المهجر قال من هذا. هذا لو علم أن تحسين صلاة الأجير بركة في العمل. بركة إيمان بركة يعني أن الله عز وجل يزيد في إنساده أكثر مما كنت تطورا. فبارك الله فيما يعمله فلا يتلف ولا يفسد. فإذا فبارك الإنسان جاءه راح يصلي بعض الناس العمل عياذ بالله قد يرى أن خادمه يروح المسجد ويرجع ويعود فيتضايق من هذا ويصلي في البيت بغير ضرورة فقط لا يريد أن يقل كذا. فالمسجد ليس لبعيد ولا يأخذ وقت. إذا كان العامل أمين كذلك الأجير فأحسن أن لا يطيل الصلاة إلا في النوافل أو في بيته أن يصلى على وقته. إذا لم يطيل الصلاة أعطاها هذا أعطى حقه. هذا الذي يقول اشترى الكافر لأنه عشان يكون مقصر أنه أن تلك التي تصلي والصوم تضعف له إنتاجية العمل ويطلب كافر. هذا قول غير فقيه. هذا فقيه أجل أصحاب الأهوال والتجار الذين ما يراعون فضل الله وبركته ونعمته ورحمته فيما يعطى. ما تطع الكافر تعينه ما تحت تأجيره أفضل أجل تحت التجارة مع وجود لا تحت التجارة. الصدقة ما تعطيها الواحد يستعينها على معصية الله. إذا أطعمت إنسان لا تطعمه وتعلم أنه يستعين بهذا الطعام على معصية الله. إذا اشتغلت ما تشتغل كافر يستعين بهذه الأجرة على معصية الله. أو لحالة هذا القصد صحيح فصاحبه آثم وإن صرح بهذا فالقصد فاسد ليس من القصود. الشرط فاسد ليس من الشروط الصحيحة لكن الشرط فاسد يعني بينه وبين ربه عز وجل. نعم. جعدة يعني شعرها ملتوي التواء خفيف. والقصة الذي يكون مترك لشعر أمروه يكون مترك. والقصة كشعر العرب الشرف يكون شعرها أجعد فظهر أنها صفة لأنها من الجدعية يقول هذه شروف ليس المقصود. إذن فيه يقرأ ما بعد أن أصلنا في هذه ليست من ضوائد. هل ليست من ضوائد تحصيل العلم لكن نبين لكم ما يذكر في كتب المصادر الأولى في الفقه لأن الفقهاء يذكرون بعض المسائل قد يكتب السامع ويستفيد ما كان يجري في الأول يعرف الناس ما كانت عليه من عادات المعارف. نعم التنبيه قال اشترك هذه الشاة السليمة أنها غزيرة اللبن لكن لو اشترك أنها كل يوم تملأ صبلا ما يصح. لما لا يصح؟ لأن من الصبل مجهول قد يتأذى منها وقد لا يتأذى منها. فهذا قدر لا يملكه البائع ولا يعرفه المشتري هذا فيه جهالة ولا يصح. لكن لو قال أنها غزيرة اللبن صحيح. نعم. قال الشريعة لأنها حامل هذا من أهل الخبرة يعرفون إذا كانت حائل أو حامل. نعم. حاملا لا ولو شرفها حائلا فكانت بخلافه. لو اشترى الحيوان على أنه حامل حائل حائل يعني غير الحامل ثم ظهر أنها حامل فإن كانت هذه للجوار فهو عيب. اشترى جار ظهر أنها حامل فهو عيب للجوار. اشترى الدواب النعم وهو صفة ممدوحة ليست بعيب. نعم. ما بعد ما شرفه وإن كان الله يرى هو شرط الطائر أنه مصوت يعني مغرد صوت جميل، هل هذا يصح؟ لأنه شرط مرفوع. هذا مبني على جواز حبس الطائر لأجل صوته، أجاز هذا؟ فلو شرط على الوصف فليكون شرط مقصود، لكن هذا الورع أن لا تحبس الطيور لأجل أصوات. لكن لو شرط الديك كان هذا الديك صياح فيما عند الفجر هذا وصف مقصود، لكن نشترط أن يوقظهم عند كل صلاة هذا لا يمكن، هذا لا يملكه الإنسان ولا يملكه الحيوان، لما فيه هذا فيه جهالة. لكن لو اشترط أنه يصيح كذا صحيح، أو اشترط هذه الحمامة أنها تحمل الكتب المراسلات لكن المسافة بعيدة فتهتدي ولا تضيع، هذا بعض الحمام لأدنى الطيور يدربونها فتحمل الرسائل، يشتريها من بلد كذا ويذهب البلد الفلاني فيذهب ويكون له وكيل هناك، التاجر يكتب في رجلها في ورقة تضعها في عنقها وفي رجلها يشتري كذا أو يفعل فلان كذا أو كذا فيبعثونها، فتذهب وتحب في الوكر الآخر تقطع هذه المسافة في يوم أو يومين حتى تصل المقصود. فإذا وصف الطائر بهذا الوصف فهذا وصف مقصود، إذا خاف فلم يجده فهو عيب يخسر به العين. أستفيد هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.